علمتم بأن الحامل والمرضعة تقضي لأنها تعتبر مريضة؟ معنى كلامكم فالحامل أو المرضع مثلا ليست هي المريضة ولكنها تخاف على جنينها. وما معنى الوضع في حديث أنس الكعبي؟ يحمل على هذا على يعني على أنه وضع مؤقت وليس وضعا مطلقا.